بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة تيمور، تأليف ورسوم آني جروفي، ترجمة باتسي جمال، دار النشر دار إلياس العصرية للطبع والنشر. تيمور والبيئة. مقدمة. لم يعد الكوكب الذي نعيش عليه في أفضل حال، إنه يتعرض للتدمير المستمر بسبب التلوث والإسراف وكثرة الاستهلاك والعادات السيئة للسكان. فقط إذا قام كل شخص منا بأداء واجبه فإننا سننجح في استعادة حالته الجيدة. ولهذا أدعوك لقراءة الصفحات التالية من أجل معرفة المزيد حول هذا الموضوع، وسوف تصيبك الدهشة من معرفة إلى أي مدى يمكن لسلوكيات صغيرة وبسيطة أن تحدث فرقا حقيقيا. ستعود الفائدة على العالم كله، وسنتمكن سويا من إنقاذ كوكبنا الجميل، لأن البيئة مسؤولية الجميع ومستقبل الأرض أمانة بين أيدينا. هيا بنا نشمر عن سواعدنا ونبدأ العمل قبل فوات الأوان. اتخذوا أماكنكم، هل أنتم مستعدون؟ انطلقوا. تسريب مياه الحنفية. يمكن أن نفقد يوميا 10 رتلات من المياه بسبب الحنفية التي تتسرب مياهها قطرة قطرة. إذا لم نأخذ حذرنا قد نفقد مخزون المياه الصالحة للشرب. إلقاء المخلفات في سلة المهملات. هل تنزهت يوما ما وصادفت في طريقك شخصا يلقي بالمخلفات على الأرض؟ إذا علم هؤلاء الأشخاص فقط أن عقب السيجارة يستلزم 2 عامين لكي يتحلل، بينما تستلزم قطعة اللبان 5 أعوام وتحتاج العلبة الصفيح إلى 100 عام، لعل هذا يجعلهم يفكرون قليلا قبل إلقاء هذه المخلفات على الأرض. عدم إلقاء المخلفات السامة في أي مكان. بعض المخلفات سامة وضارة بالبيئة مثل بطارية السيارة وزيت المحرك والمذيبات، لذا يجب وضعها في صناديق مخصصة لها بدلا من إلقائها في سلة المهملات أو حوض المنزل. فاللتر الواحد من زيت المحرك المستخدم قد يتسبب في تلويث ما يقرب من 1,000,000 لتر من المياه. ركوب سيارة واحدة. مشاركة سيارتك بينك وبين زملائك في العمل أو أصدقائك أو جيرانك ستساهم في خفض نسبة التلوث على سطح الكوكب، وستساهم في تحقيق سيولة المرور. ويمكنك دائما ركوب الأتوبيس أو القطار أو المترو. عدم التسبب في الحرائق. يجب أن ننتبه جيدا حتى لا نتسبب في اندلاع الحرائق، وألا ندع أحدا يلقي بأعقاب السجائر في الشارع. ويمكننا أيضا أن ننصح بعدم التدخين في الأماكن المغلقة، وأن نطالب المدخنين بأن ينتبهوا للبيئة ولصحتهم أيضا. إطفاء الأنوار. يحتاج تشغيل اللمبة حتى الصغيرة جدا إلى استهلاك الكهرباء، ولهذا ستكون بداية طيبة أن نبدأ بإطفاء الأنوار في الغرف الخالية، أليس كذلك؟ حماية الأنواع المهددة بالانقراض. إذا سافرت إلى الخارج يجب أن تقاوم رغبتك في شراء الأشياء التذكارية الغريبة مثل المرجان والنباتات والمنتجات المصنعة من العاج أو جلود التماسيح إلخ، لأنك ستتعرض للمضايقات في الجمارك وستساهم في انقراض بعض الكائنات. عدم استخدام أكياس البلاستيك. تضر أكياس البلاستيك البيئة، فهل يمكنك أن تتخيل أنها قد تستغرق 450 عاما لتتحلل؟ ما العمل إذن؟ يمكننا استخدام الكيس الواحد عدة مرات، وهناك من يفضل أن يستخدم عند شراء المستلزمات حقيبة من القماش المتين. توفير المياه الصالحة للشرب. المياه مصدر من المصادر الطبيعية القيمة جدا، فكيف يمكننا توفيرها؟ يمكنك تجنب ري حديقتك عندما تتوقع سقوط الأمطار، والأفضل من ذلك أن تجمع مياه الأمطار في إناء وتروي بها الحديقة في الأيام التالية. فكرة ذكية، أليس كذلك؟ توفير الورق. تتم صناعة الورق بأكملها من أخشاب الأشجار، وإذا اعتاد الجميع على الكتابة على وجهي الورقة الواحدة وإعادة تصنيع هذه الأوراق مرة أخرى، فإننا قد نتجنب اختفاء ملايين الأشجار. إنها حقا فكرة رائعة، أليس كذلك؟ تصنيف المخلفات وإعادة تصنيعها. تشتمل المخلفات التي نتخلص منها يوميا على عدد كبير من المواد التي يمكن إعادة تصنيعها، مثل الورق والكرتون والزجاج والبلاستيك. ولهذا يجب علينا فرز هذه المواد ووضع كل نوع منها على حدة في المكان المخصص لإعادة تصنيعها. الحفاظ على البيئة البحرية. إذا رغبنا في الحفاظ على الكائنات البحرية التي تعيش في البحار والمحيطات، يجب علينا ألا نلقي فيها المخلفات أو المواد السامة مثل البنزين. إن المركب ذا المحرك يعد حقا من الاختراعات الرائعة، لكنه يساهم أيضا في تلويث المياه. الإفراط في الاستهلاك. يقصر الناس من شراء الأشياء عديمة الجدوى. قد لا يبدو هذا الأمر للوهلة الأولى مؤذيا على الإطلاق، لكن هل تعلم لماذا يعد ذلك أمرا خطيرا؟ لأن ذلك يشجع المصانع على زيادة إنتاجها، ويتسبب في زيادة المخلفات والتلوث على كوكبنا. تنظيف الحي والشارع والحديقة. هل يتوفر لديك وقت فراغ خلال الأجازة؟ عندي لك اقتراح، اجمع بعض أصدقائك لتنظيف الحي الذي تسكنون فيه أو الشارع أو حتى الحديقة. إنكم ستقدمون بهذا لفتة ظريفة للبيئة وستشعرون بالفخر الشديد. البحث عن علامة إعادة التصنيع. قد تشتري بعض المنتجات التي تمت إعادة تصنيعها من قبل أو يمكن تصنيعها مرة أخرى، لكن كيف تستطيع التعرف عليها؟ إنه أمر سهل للغاية، يجب عليك فقط البحث عن علامة إعادة التصنيع. إغلاق الحنفية. هناك عادة سيئة وهي ترك الحنفية مفتوحة خلال تنظيف الأسنان، مع أننا لا نستخدم المياه إلا عند مضمضة آثار المعجون بالفم. هل يمكنك الآن أن تتخيل كمية المياه الصالحة للشرب التي تهدر كل يوم؟ وأنت هل تغلق الحنفية عند تنظيف أسنانك؟ احترام الحيوانات في المحميات الطبيعية. المحميات الطبيعية مسكن للحيوانات، فإذا ذهبنا للتنزه هناك يجب أن نكون حذرين كي لا نخيفها، وإلا فقد تهرب ونكون قد خاطرنا بألا نراها مرة أخرى. لهذا فإن من المهم جدا احترام المحميات الطبيعية والحفاظ عليها. تقليل كمية المخلفات. يزداد حجم استهلاكنا كل يوم وكذلك ما ينتج عنه من مخلفات، خاصة عندما نستخدم منتجات يجب التخلص منها مثل المناديل الورقية بدلا من قطعة القماش. لا شك أنه من الأسهل استخدام المناديل الورقية، لكن هل تعلم أن ذلك يضر البيئة؟ زراعة الأشجار. لن تصدق أذنيك إذا عرفت عدد الأشجار التي تقطع يوميا. ما العمل إذن؟ يمكننا البدء في إعادة زراعة عدد من الأشجار من جديد، لأن الشجرة الواحدة تحتاج إلى ما يتراوح ما بين 30 و50 عاما حتى تصل إلى قمة نضارتها. ويمكنك أيضا تقديم شجرة صغيرة كهدية لصديق، لما لا؟ السير على الأقدام أو ركوب الدراجة. عند الانتقال إلى الأماكن القريبة، لماذا لا تذهب سيرا على الأقدام أو تركب دراجتك بدل من ركوب السيارة؟ إنك بهذا ستساعد على تقليل التلوث وستحافظ على لياقتك البدنية، وهكذا تكون قد جمعت بين ما هو مفيد وما هو مستحب. شراء الأغذية بالكيلو. كثير من المنتجات نستطيع شراءها بكميات كبيرة فلا تكون معبأة بشكل مبالغ فيه، وهو ما نطلق عليه الشراء بالكيلو، ويعد أرخص وأكثر نفعا للبيئة. فإن شوال الأرز الكبير يحتاج إلى كمية من مواد التغليف أقل مما تحتاج إليه 4 أكياس صغيرة. احترام الحدائق العامة. هل تعلم ماذا يمكن أن يحدث لو قطف كل منا زهرة صغيرة من إحدى الحدائق العامة؟ إن ذلك لا يهدد باختفاء أحد أنواع الكائنات الحية فقط، بل قد يؤدي أيضا إلى حرمان الأشخاص الآخرين من الاستمتاع بجمال هذه الزهور. دش سريع. هل فكرت أبدا في أن الاستحمام داخل البانيو يستهلك المياه أكثر من الاستحمام تحت الدش، إن من الأفضل أن تأخذ بقدر الإمكان حماما سريعا تحت الدش لأنه لا يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه. استخدام المصادر الجديدة للطاقة. هناك أشخاص يعملون بجد من أجل استخدام مصادر جديدة وفعالة للطاقة. يمكن على سبيل المثال الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل الشمس الطاقة الشمسية والرياح الطاقة الهوائية والمياه الطاقة الكهرومائية، إنها مصادر اقتصادية للغاية بل مفيدة جدا للبيئة. تقليل انبعاث الغازات السامة. تتسبب المصانع الكبيرة في نشر التلوث وتهدد على المدى الطويل بتدمير كوكبنا، ولهذا تم توقيع بروتوكول كيوتو واتفقت عدة دول على تقليل انبعاث الغازات التي تؤدي إلى زيادة حرارة الأرض. هذه الغازات السامة تعد أحد عوامل التغيرات الجوية التي تؤدي إلى هبوب العواصف والأعاصير. إلخ. وأنت يمكنك مساعدة الأرض وسكانها من خلال التعبير بقوة عن رفضك لانبعاث هذه الغازات. كنا مع تيمور ومواقفه المضحكة. تقوم بأفعال بسيطة تنقذ بها كوكبنا الجميل.